لأن كثيرا من الناس يجد إشكالية في الأعمال، خاصة حينما يراها الناس، أو الأعمال التي يشترك فيها الجماعات والأفراد ويتزاحم الناس عليها، فربما يلتفت القلب إلى نظر فلان أو إلى سمع فلان، فيقع لدى الإنسان شيء من هذا الأمر. ولهذا نقول إن القاعدة في ذلك أن الإنسان إذا وجد في قلبه ميلا إلى نظر فلان أو إلى سمع فلان، فنقول عليه أن يجاهد نفسه وأن لا يترك العمل، كذلك أيضا أن يستعيذ بالله من شر نفسه وشر ما يجلبه الشيطان عليها من شرك السرائر. كذلك أيضا من الأمور المهمة في ذلك أن الإنسان يستغفر الخالق قدر وسعه وإمكانه حتى يغيب المخلوق. ومن الأمور المهمة في أبواب الرياء أن الذين يشتكون من الرياء الغالب أنهم ليس لديهم أعمال سر يسرون بها من جنس الأعمال الذي يظهرون، وهذا هو السبب الأظهر في ذلك. أن الناس حينما يقول إني أخشى من الرياء في صلاتي، فنسأله هل لديك عبادة سر تؤديها في الصلاة، هل تصلي وحدك؟ فالغالب الأصل في الناس أنهم يقولون لا نصلي وحدنا، ولهذا يشكون من الرياء في السرائر. ولكن الذي يؤدي عبادة في سره ولا يراه أحد، فهذا يضعف جانب الرياء عنده في العلن. ولهذا علاج الرياء العلني عليه أن يؤدي عبادة من جنسها في السر، فينظر إذا كان مثلا يصوم في مع الناس مثلا في سفر أو جماعة، نقول عليك بصيام أيام لا يعلم بها أحد حتى تعالج قضية الريب والشك الذي في قلبك. كذلك الصلاة، ينبغي للإنسان أن يكون له صلاة في بيته. وهذا من الأسرار التي جعلت الشريعة الصلاة في البيت نافلة أفضل من الصلاة في المسجد، كما جاء في حديث زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، وهذا إشارة إلى الاستتار بذلك، أن هذا نوع من تربية النفس على مراقبة الله جل وعلا. فإذا وجد الإنسان خوفا من الرياء في العلن، فعليه أن يحدث عبادة من جنس ما خاف منه سرا، سواء كان طلب علم أو قراءة، أو كذلك أيضا ما يتعلق بالعناية مثلا بعبادة من عبادات كالصلاة، أو كذلك أيضا صلة الرحم والصدقة ونحو ذلك. عليه أن يبتعد وأن يصل بشيء لا يعلم به أحد، أن يتصدق سرا، أن يصل سرا من غير أن يشهد، أن يشهد الناس، فهذا تزكي عبادة العلانية. فهذا من العلاج الذي يستعين به الإنسان على تطهير باطنه، والله أعلم.